الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب. يعني هناك خطاب الله يتعلق بأفعال العباد بالطلب، اللي هو طلب الفعل أو طلب الترك، طلب الفعل أو طلب الترك. وطلب الفعل فيه طلب جازم وطلب غير جازم، طلب الترك جازم وغير جازم. طلب الفعل الجازم اللي هو على سبيل الحتم، اللي هو الوجوب، اللي هو الوجوب، وعندنا الاستحباب، هذا طلب غير جازم. وعندك يعني طلب الترك، طلب ترك شيء إما على سبيل الحتم أو على غير سبيل الحتم. إذا طلب منك أن تترك شيئا على سبيل الحتم فهو حرام، إذا طلب منك أن تترك شيئا لا على سبيل الحتم فهو مكروه. فده الطلب. أو التخيير، تخيير بمعنى التخيير في الفعل أو الترك، خطاب الله تعالى الذي خيرك فيه بين أن تفعل أو تترك. أحل لكم، وأحل لكم ما وراء ذلك. لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، حرم الله تعالى أن يتزوج الرجل واحدة من هؤلاء المذكورات في الآية، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا خطاب من الله تعالى، أباح لك أن تتزوج أي امرأة أخرى غير مندرجة تحت المحرمات المذكورة في الآية. فهذا خطاب فيه تخيير، واضح؟ التخيير هو الإباحة يعني. أو الوضع، الوضع اللي هو وضع أمارات أو علامات، اللي هو ما يتعلق بالخطاب الوضعي كما سيأتينا إن شاء الله شرحه تفصيلا، اللي هو السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والأداء والقضاء. فهذا من خطاب الله سبحانه وتعالى متعلق بأفعال العباد، لكن من جهة وضع يعني شرط لصحة فعل من أفعال العباد، مثلا وضع الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فهذا يعتبر من خطاب الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق بأفعال المكلفين. طيب لو هناك خطاب لله تعالى يتعلق بأفعال المكلفين لكن من غير، ليس بالطلب ولا بالتخيير ولا بالوضع، يعني مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهنا هذا من خطاب الله، يعني هذا من القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو من خطاب الله، وآية لها تعلق بأفعال المكلفين لكن من جهة أن الله خلقها، أو من جهة أن الملائكة تكتبها، فهذا يتعلق بأفعال المكلفين لكنه ليس طلبا، ليس طلبا من العبد، ولا تخييرا له، ولا وضع، لا هو شرط ولا سبب ولا مانع ولا كذا، فهذا لا يدخل في الحكم التكليفي. يعني هذه الآية فيها لا علاقة بأفعال المكلفين لكنها ليست من باب الحكم، ليست باب الحكم الشرعي. قال أقسام الأحكام الفرعية، أقسام الأحكام الفرعية. قال انظر الأمثلة الآتية، في عندنا قسم اللي هو ألف والقسم باء. لو أخذنا القسم ألف يقول إقامة الصلاة واجبة، أكل الميتة حرام، ركعة الفجر مستحبتان اللي هي سنة الفجر القبلية، الالتفات في الصلاة مكروه، الأكل من الغنائم حلال. هذا نوع من من أنواع الحكم الشرعي. نلاحظ هنا أن هذا النوع من الحكم هو خطاب يتعلق بأفعال العباد، في يعني بالطلب أو التخيير، بالطلب اللي هو الطلب اللي هو طلب الفعل أو طلب الترك. طلب الفعل اللي هو زي إقامة الصلاة وسنة الفجر، هذا طلب فعل إما حتم وإما غير حتم. وطلب ترك زي أكل الميتة والالتفات في الصلاة، إما طلب ترك يعني حتما أو على غير الحتم. وفي التخيير اللي هو زي أكل الغنائم. فإذا خطاب الله اللي هو يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير، هذا بنسميه الحكم التكليفي، الحكم